أحلام الغرام. يا بخت دي فاكر هوا ولا ينسى غير أهل الملام. لا قلبي يوم احتر معاك ولا يوم عرف معنى الخصام. Oh, it's so much, it's so much, it's so much, it's so much.